والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. اللهم صل عليه. قل هل يستوي الأعمى أفلا تتفكرون. وما والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الله أكبر. ولا تقعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء

ما عندي ما تستعجلون به. يا سلام. إن الحكم إلا لله. ما شاء الله سبحانه. قل إن يقصون الحق وهو خير الفاصلين. الله أعزك الله بالفرق. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله يكرمك يا شيخ الله. والله أعلم بالظالمين. سبحانه ما شاء الله. ربنا يزيدك اللهم زيدك. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فتح الله عليك يا أخي. الله الله الله. والله أعلم بالظالمين. يا سلام سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. يكرمك. الله يا معلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما شاء الله. الله يزيدك يا مولانا. ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما شاء الله العظيم. وما تسقط من ورقة إلا كنتم تعملون. يا سلام. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. الله أكبر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تبرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله أكبر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لا قوة إلا بالله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وكذب به قومك وهو الحق. لكل نبأ مستقر. يا سلام. الله لكل نبأ مستقر وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.

أن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الله الله الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الله الله. وله الملك. يا سلام. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. وهو الحكيم الخبير. وأن أقيموا الصلاة واتقوا. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الله صل على النبي. افتح عليك. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الله أكبر. الله أكبر. جل شأن الله. قوله الحق. يا سلام. وله الملك. يا سيدنا. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عليك. يا سلام. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Oh, الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قادر يا رب. وكذلك نري وحاجه قومه أولئك لهم الأمن صدق الله العظيم. صدق يا مولانا.